بين يدي رسول الله خالصا مذعورا، وطمأن الرسول فؤاده وصفح عنه، واشهد على ذلك بعض الصحابة الذين كانوا من حوله. هذه صورة صفح رسول الله عن هذا الانسان. الصورة الاخرى رجل اساء فيما يتعلق بالسنة، لا بسلمة، اكل باليسرى بدلا من ان ياكل بيده اليمنى، وقد نصحه رسول الله ثمن فقط. ولكن نجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يسعى قلبه الرحيم جريمة ذلك الرجل الاعرابي حتى صفح عنه، نجده هنا وقد اخذ منه الغضب مأخذه، وقال كلمة دلت على ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتد غضبه على هذا الرجل عندما قال له لا استطع. كيف نوفق بين هاتين السورتين؟ السورة الاولى وفيها اقصى اقصى اقصى درجات الرحمة التي لا يكاد يتصورون الانسان ان بشرا يرقى الى مثله. السورة الثانية هذه الغضبة العجيبة من امر بسيطا جدا. نعم، كيف نوفق بين هذا ام يدا؟ الجواب ايها الاخوة ان غضب المصطفى عليه الصلاة والسلام هنا لم يكن من اجل عدم تمسك هذا الاعرابي بسنة من سنن رسول الله، نخطئ ان تصورنا ذلك، وانما كان غضب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الكبر الذي فاحت رائحته من نفس هذا الاعرابي، وذلك عندما قال له كاذبا لا استطيع لا استطيع ان اكل بيدي اليمنى. هنا غضب النبي عليه الصلاه والسلام الغضب الشديد. ترى هل هذا الغضب عباره عن نوع من الانانيه؟ يعني الرسول له صلى الله عليه وسلم عاده ان ياكل بيده اليمنى، وهذا الرجل خالف عادة رسول الله، هل دفعت الأنانية محمدا عليه الصلاة والسلام أن يغضب هذا الغضب وأن يتميز قلبه غيظا فيدعو على هذا الرجل؟ خطأ كبير، بل يعني مناقضة بينة للواقع ان نتصور الامر كذلك ابدا. انما كان غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا الرجل تقنع بالكبر، وغضب المصطفى في هذه الحالة منه ليس غضبا للباب، ولكنه غضب لله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كلام خطير هذا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الكبر في آخر هذا الحديث، والرسول لم يقل هذا من عنده، وإنما أخذه وحيا من الله وأكد به كلام الباري عز وجل. نعم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم، الباري عز وجل